سورة الرعد. وزرع نخيل غير صنوان لولا لدى خفضها رفع على حقه طلا وذكر تسقى عاصم وابن عامر وقل بعده بالياء يفضل شلشلا وما كرر استفهامه نحو أئذا أئن فذو استفهامين الكل أولا سوى نافع في النمل والشام مخبر سوى النازعات مع إذا وقعت إلى ودون عناد عما في العنكبوت مخبرا وهو في الثاني أتى راشدا ولا سوى العنكبوت وهو في النمل كن رضا وزاده نونا إننا عنه معتلا وعم رضا في النازعات وهم على أصولهم وامدد لي وحافظ بلا وهاد ووال قف وواق بيائه وباق دانا هل يستوي صحبة تلا وبعد صحاب يوقدون وضمهم وصد ثوى مع صد في الطول وانجلا ويثبت في تخفيفه حق نصير وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا